الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فعاتبهم الله عز وجل على هذا الكلام وقال: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ يعني إزاي، كيف يفهم وكيف يقبل هذا الكلام؟ لماذا تجادلون وتناقشون وتخاصمون بالباطل في نبي الله إبراهيم، وكل يدعي وصلا بليل وليلة لا تقر لهم بذاك، كله يقول أنا تبع نبي الله إبراهيم. طيب لما نيجي مع عند التحقيق والموضوعية، إبراهيم عليه السلام مات قبل بعثة موسى وعيسى وقبل نزول اليهودية والنصرانية، فنزل قول الله عز وجل لما ادعوا هذا الادعاء أمام النبي محمد: يا أهل الكتاب، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ مسألة الجدال بالباطل ومسألة الكلام بدون علم، ربنا سبحانه وتعالى نهى وعاتب بل وتوعد بالعقاب للي حيفتري الكذب عليه سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن أظلم ممن كذب على الله ليضل الناس بغير علم. فمسألة أنك تكذب في الشريعة، تكذب في الدين، تكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى، تكذب كذب على النبي محمد. النبي محمد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتجهز مقعده في النار جاهز مستنيه من يكذب على النبي. فما بالك بمن يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى ويدعي ان ابراهيم كان يهودي او ان ابراهيم كان نصراني. مسألة الافتاء بغير علم والكلام فيما لا تعلم، كان السلف يقولون: والله لو سكت الجاهل لقل الخلاف. لكن العارف واللي مش عارف بيتكلم، فيحصل الجدل والخلاف حتى لو كان بالباطل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو محق. نهينا عن الجدال حتى لو محق، الجدال والمراء يفسد القلب ويورث العناد والكبر والأشر والبطر. ربنا بيعاتبهم: انتوا اهل الكتاب اهل العلم. اخوانا احنا قلنا قبل كده ان احبار اليهود والنصارى دول كانوا بالنسبة للعرب قبل بعثة النبي هم الشيوخ، هم العلماء، هم أهل الكتاب وأهل الدعوة. قريش كانوا عباد أصنام يعبدوا الحجر، كان أحدهم يصنع الصنم من الحلوى ويأخذه في سفره فإن جاع أكله. يعني قريش ما كانوا جهلة، لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون، ما نزل إليهم نبي قبل ذلك ولا نزل عليهم كتاب قبل ذلك ولا يعرفوا أي حاجة، كانوا جهلة أميين. وكان اليهود والنصارى بالنسبة لهم هم دول أهل الدين وهم دول أهل الحظوة وهم دول اللي بيرجعوا لهم لما يختلفوا في حاجة. فعيب قوي يا أهل الكتاب لما أنتوا كنتوا العلماء وكنتوا الذين يرجع إليهم في كلام الله عز وجل، ونزل إليكم أنبياء وأرسل إليكم رسل ونزلت عليكم كتب، أنتوا اللي تعملوا كده، أنتوا اللي تكذبوا وتكتموا وتعاندوا النبي محمد. وقلت قبل كده في سورة البقرة لما كنا بنقرأ في تفسيرها ان كانت اكبر صدمة واكبر مفاجأة قابلت النبي محمد عليه الصلاة والسلام ان اهل الكتاب هم اول ناس كذبوه. قال تعالى: ولا تكونوا اول كافر به. ليه؟ النبي في اول الامر كان يحب اهل الكتاب. ليه؟ لان هم لهم انبياء ولهم رسل ولهم كتاب احسن من عباد الاصنام، وكان محبب إليه أن يشابههم ويتابعهم صلى الله عليه وسلم. لكن لما حصلت المفاجأة وكذبوه وحاربوه وقتلوه وكتموا صفاته في التوراة والإنجيل وعاندوا وهم عارفينه، والله عز وجل يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، زي ما عارف ابنك بالضبط هو عارفه، ومع ذلك عاندوا وتكبروا. فلذلك كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف اليهود والنصارى، وأمره الله أن يخالفه وقال: خالفوا اليهود والنصارى، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. في أول الأمر حبب إليه متابعته، عشان كده عاشوراء كانت قريش بتصوموا قبل النبي ما يجي أصلا، وكان معروف أن ده اليوم اللي ربنا نجى فيه فرعون. النبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة وصامه في المدينة طيلة حياته، وفي آخر سنة قال لئن عشت إلى العام القادم لأصومن تسعاء. ليه؟ مخالفة لليهود. لكن في أول الأمر لم يكن يخالفهم، كان يحبب إلى قلبه أن يتابعهم. ليه؟ لظنه صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الكتاب وأهل الدين. فلما كان هذا أمرهم انتهى الأمر على مخالفة اليهود والنصارى. فالنهي عن الجدال بالباطل والعناد والكبر والكذب والافتراء في النقاش، وأن تتكلم بلا علم، وأن تتحدث على الله عز وجل وأنت لا تعلم. الإمام مالك لما جاءه رجل من بلاد بعيدة ومجهز له عدة أسئلة وجاي له من آخر الدنيا، خلاص سمع بقى عن إمام أهل السنة الإمام مالك، وجاءه في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأله عدة أسئلة، وفي كل سؤال الإمام مالك يقول له لا أعلم. طب السؤال الثاني لا أعلم. فالرجل الإمام مالك بيقول لي لا أعلم، أما أسأل مين؟ فقال إمالك يقول لا أعلم، أقول للناس؟ قال نعم، وأبلغ من وراءك. من قال لا أعلم فقد أفتى فعلا. فالكلام بدون علم والإفتاء بدون علم من أكبر الحاجات اللي وقعت المسلمين في مشاكل. اللي يشوف الفضائيات دلوقتي والكلام على الدين والكلام على كل واحد عايز يتكلم بيتكلم، حتى أبعد الناس عن الله، حتى الفنانين والراقصين والطبالين بيتكلموا دلوقت ويتكلمون في دين الله عز وجل وبيفتوا وبيقترحوا أشياء، وهم أبعد ما يكونوا عن الله عز وجل بسبب أفعالهم الشنيعة التي تعرض على المسلمين ليل نهار. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. يعني أنتم كنا نناقشكم في تفاصيل في التوراة والإنجيل أو في تفاصيل في قصة عيسى وقصة موسى، كنتوا بتكلموا. النبي لما كان بيجادل وفد النصارى من نجران كانوا يردون على النبي ويقولون له عيسى كان يحيي الموتى، عيسى كان يخلق الطير، عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص. طيب وجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تكلموا بأشياء وجدوها في كتبهم المحرفة. لكن المرة دي بقى جبتوها منين؟ اخترعتوها منين دي ان إبراهيم كان نصرانيا او كان يهوديا؟ من اين اتيتم به؟ يعني حتى هذا ليس مكتوبا لا في توراة ولا في انجيل. فانتم لما حاججتم فيما لكم به علم سكتنا، قرأتم انجيلكم وقرأتم توراتكم، لكن دلوقتي بقى لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، حاشاه عليه السلام. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وأبو الموحدين صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى، وهو أفضل البشر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم الذي وفى كل ما أمره الله عز وجل به، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم كل الأوامر التي أمره الله عز وجل به، حتى أمره أن يذبح ولده فلذة كبدة فأتى بالسكين وشرع في ذبحه عليه السلام، فنجاه الله عز وجل. إبراهيم كان يهودي، وانتوا يا نصارى تقول إبراهيم كان نصراني، وقريش تقول إن تقول إن عبادة الأصنام اللي هي فيها دي هذه ملة إبراهيم وشريعة إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يردوا العلم إليه فيما لا يعلموا. ما تعرفش قول الله أعلم، عشان كده قال في ختام الآية السابقة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عارف اتكلم، مش عارف اسكت وقل الله أعلم. فأنكر الله عز وجل عليهم جدالهم بالباطل فيما لا علم لهم به من أمر إبراهيم وما كان إبراهيم إلا قبل بعثة موسى وعيسى عليهما السلام. فربنا نفى هذه التهمة وهذه الشبهة اللي اليهود والنصارى ألقوها في حضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عشان يلغوش على الصحابة، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. الحنيف هو المائل، فحنيف يعني مائل عن الشرك، مائل عن الشرك قاصد إلى الإيمان، ولكن كان حنيفا مسلما. طب هنا بقى ممكن قريش تتكلم وتقول طيب ما كانش يهودي ولا نصراني بس كان يعبد الأصنام والعياذ بالله. فقال الله وما كان من المشركين. يبقى نفى رب العالمين سبحانه وتعالى بالآيات الواضحة في القرآن حجة اليهود والنصارى وقريش في نسبة إبراهيم إلى ما يفعله. إبراهيم براء من عبادتكم للأصنام، إبراهيم براء مما فعلتم أيها اليهود وقتلتم أنبياءكم وحرفتم كتابكم، إبراهيم عليه السلام براء مما فعلتم أيها النصارى وعبادتكم عيسى وتقديسكم لمريم وعيسى وجبريل وجعلتم أقانيم ثلاثة وأشركتم مع الله عز وجل غيره. إبراهيم براء من كل هذا الشرك. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قصة ساقها الإمام البخاري في صحيحه هتوضح المعنى ده أكثر، وهي قصة رجل اسمه زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل كان رجلا من كبار العرب، وكان قبل الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان معاصرا للنبي، يعني قابل النبي وشافه بس قبل ما يوحى إليه، لكنه مات قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالإسلام. الرجل ده أخوانا والله العظيم نموذج ومثال يذكرني بسلمان الفارسي. لما البخاري بيقول أنه كان في أيام الجاهلية لا يرضى بعبادة الأصنام، كان يرفض أن يذبح لصنم أو يسجد لصنم، بل كانت العرب حين تأتي بموائدها ويضعون أمامه اللحم لا يأكل، ويقول لا آكل مما ذبحتم لأصنامكم، والله لا أعبد إلا الله. ومن كثر حبه وشوقه إلى أن يدرك الدين الصحيح وبحثه عن الحقيقة سافر لحد المدينة وبحث عن أحبار اليهود وعن رهبان النصارى. روى الحديث يقول أنه لقي حبرا من أحبار اليهود فقال يا هذا قل لي ما هو دين الله عز وجل الذي يرضاه، فإني والله أخشى أن أموت على شيء لا يرضاه، أريد أن أكون يهودي. لو هو ده الدين الصح أخوانا أنا عايز أبقى يهودي. فتقول له أحبار اليهود لا بأس، ديننا دين طيب، ولكن لابد أن ينالك من غضب الله عز وجل ما نالنا. خد بالك هتخش اليهودية ماشي، ولكن سينالك قسطك من غضب الله، فإن غضب الله نزل علينا بعدما فعلنا وسيكون لك نصيب. فقال والله ما أفر إلا من غضب الله، وأنا رايح بدور على دين جديد عشان ينزل على غضب ربنا، طب أعمل إيه يا أخوانا؟ قالوا والله لا نعلم إلا أن تكون حنيفا على ملة إبراهيم، فإن إبراهيم لم يكن يهودي، نص كلامه حديث البخاري، فإن إبراهيم لم يكن يهودي. قال لهم طيب أعمل إيه؟ قالوا لا نعلم على الأرض دينا إلا أن تكون حنيفا على ملة إبراهيم. خرج وساب اليهود وذهب إلى رهبان النصارى. يا جماعة الخير أريد دينا أتقرب به إلى الله، أريد أن أكون معكم نصرانيا. قالوا لا بأس، ولكن اعلم سينالك نصيبك من لعنة الله، فإن لعنة الله نزلت علينا لما حرفنا كتبنا. فقال والله ما أفر إلا من لعنة الله، وأنا جاي لدين جديد عشان تنزل علي لعنة الله، اللعنة هي الطرد من الرحمة، طب أعمل إيه؟ قال والله لا نعلم لك شيئا إلا أن تكون حنيفا على ملة إبراهيم، وقد أظل هذا الزمان نبي اقترب خروجه وسيخرج في بلادكم، فإذا خرج فاتبعه. فبعدما هذه النقاشات الطويلة رجع زيد بن عمرو إلى مكة مرة أخرى مش عارف يعمل إيه، وقال لما كلهم قالوا له النصارى قالوا له ما كان إبراهيم نصرانيا، واليهود قالوا له ما كان إبراهيم يهوديا، ولا نعلم لك إلا أن تكون حنيفا على ملة إبراهيم، ففهم أن دين إبراهيم هو الدين المقبول عند الله، فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. مش عارف يوصل، شفت كم بحث وكم بذل وكم سافر وتكبد العناء في السفر والبحث، وإحنا الواحد فينا ممكن يبقى مكسل يروح مشوار عشان يسأل حد فتوى في الدين. هذا الرجل مثال ونموذج، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاه في مرة قبل البعثة وأتي بذبيحة فأبى زيد أن يأكله، وكان النبي لسه صغير صلى الله عليه وسلم ولم يكن أوحي إليه بعد، فلما رأى زيدا لا يأكل ما ذبح للآلهة لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ذبائح من ذبائح قريش، لأن كان لسه الشريعة ما نزلتش، وكان لسه التشريع ما نزلش، والأمر بأن لا نأكل من ذبائح الكفار كان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال لقد رأيته في الجنة يجر له أذيالا، وقيل ان هو كان رفيق ورقة بن نوفل. فاكرين ورقة بن نوفل ابن عم السيدة خديجة؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي على النبي في غار حراء ورجع النبي ينتفض من الخوف وقال يا خديجة والله لقد خشيت أن أهلك، وحكى لها اللي حصل، فأخذته إلى ابن عمها ورقة، ورقة بن نوفل، وكان رجلا من العرب تنصر في الجاهلية. ورقة بن نوفل ده كان صاحب زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة تنصر وزيد قال أنا على دين إبراهيم. اتنين مثالين نموذجين من الصلحاء الصالحين الموحدين قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده واضح في كلام ورقة. ورقة لما حكى له النبي قال الله أكبر، إنه الناموس الذي أنزل الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. جذعا يعني شباب، عشان أدفع عنك وأقف معك في القضية بتاعتك. قال النبي أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما أوتيت به، بمثل ما أتيت به، إلا عودي، وإن أكن موجودا لأنصرنك نصرا مؤزرا. ورقة آمن بالنبي قبل ما الشريعة تبان، وزيد بن معمر بن نفيل آمن بالنبي قبل أن يبعث النبي أصلا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دليل على أن اليهود يعلمون أن إبراهيم لم يكن يهوديا، وعارفين أن غضب ربنا نازل عليه، مصيبة كبيرة. أنت إزاي عايش وراضي باللي أنت فيه وثابت على شريعتك ديت وانت عارف ان غضب رب العالمين نزل عليكم بسبب افعالكم، ومتعايش مع المشكلة وعادي؟ والنصارى عارفين ان لعنة ربنا نزل عليهم بافعالهم، وعارفين ان ابراهيم لم يكن نصرانيا، ويجوا في وقت النقاش والجدال مع النبي محمد يقولوا له ابراهيم كان يهودي وابراهيم كان نصراني. زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، هذا الرجل قيل أنه لما كان على دين إبراهيم كان إذا مشى في شوارع مكة يمشي وينظر إلى السماء ثم يسجد لرب العالمين ويقول يا رب دلني على الدين الصحيح، اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم الذي ترضى. وأبى أن يتابع المشركين في وقت كانت كل الناس بتشرب خمرة وتزني وتقتل وتعبد الأصنام وتذبح للآلهة، وهو ما كانش يعمل الحاجات دي خالص. فاكرين النبي لما سمع شعر أمية بن الصلت وهو يقول ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم دون الجنة زائل؟ الرجل ده كان قبل بعث النبي برضه. فالنبي لما سمع شعره قال كاد الرجل أن يسلم، كلامه واضح فيه جدا الفطرة السليمة والدعوة إلى الحق، كاد الرجل والله أن يسلم. فاليهود مغضوب عليهم، ضلوا على علم عارف وفاهم وقاري كل حاجة وبرضه مصر على فعله. والنصارى ضلال ضلوا عن جهل حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبين لهم في هذا الجدال الواضح الذي ساقه الله بينهم وبين النبي في سورة آل عمران، وجل لهم النبي هذه الشبهة. طيب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما صلى الله عليه وسلم، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. الأولى بإبراهيم عليه السلام مش أنتوا يا يهود ولا النصارى ولا عباد الأصنام، مش دول أولياء إبراهيم الذين ساروا على طريقه، هم أتباعه اللي آمنوا بإبراهيم لحد بعثة النبي محمد زي زيد بن عمرو وغيره الذين كانوا قبل بعثة النبي، وهذا النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعث، والذين آمنوا اللي هم الصحابة اللي آمنوا بالنبي، هم دول الذين هم أولى بإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا إبراهيم قبل بعثة النبي وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا الصحابة، والله ولي المؤمنين. فسيبكم بقى من الشبهة دي وسيبكم من الافتراءات والادعاءات التي ادعوتموها يا أهل الكتاب. الله لا يتولى اليهود والنصارى، الله لا يتولى إلا المؤمنين وإلا أتباع الرسل. الله ولي المؤمنين يعني الولي تأتي بمعنى الناصر، والله مولانا ولا مولى لكم، مولانا يعني ناصرنا، والولي الذي يتولى أمورنا، فهو سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويتولى الصالح، يتولاهم يعني يكون وليا لهم ويكون هم أولياء لله، وينصرهم ويقوم على أمرهم وييسر لهم أحوالهم ويدافع عنهم سبحانه وتعالى وينصرهم في النهاية، لابد أن تكون النصرة والعاقبة للمتقين. والله ولي المؤمنين. الآيات أثبتت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته والصحابة هم الذين ساروا على نهج إبراهيم فعلا، بل وهم الذين ساروا على نهج موسى وعيسى فعلا. اليهود خالفوا موسى والنصارى خالفوا عيسى، وما فيش أمة آمنت بكل الرسل واتبعت كل الأنبياء وسارت على الطريق الأوحد، طريق الأنبياء كلهم، إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما فيش أمة آمنت بكل الرسل وكل الكتب إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا اليهود والنصارى مش هيسكتوا. كان الطبيعي بعد كل الحجج ديت ان القلوب تلين، وان القسوة اللي على القلوب تتبدد، وان هذه الغيوم تنقشع. لكن للأسف الشديد الحسد والبغض والكبر اعمى القلوب. قال الله عز وجل: ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم. نفسهم ان انتوا تضلوا، نفسهم ان انتوا تسيبوا الطريق ده، نفسهم تكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نفسهم تنحرفوا عن هذا الدين. يا اخوانا، في ناس شغالة ليل نهار عشان المسلمين ينحرفوا عن الطريق. في ناس ما لهمش وظيفة غير صد الناس عن سبيل الله، ومن بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، واسمهم مسلمين كمان. طائفة من أهل الكتاب فعلا، اليهود والنصارى من جواهم كانوا يتمنون أن يكفر الناس عشان ما يبقاش حد أحسن منهم يوم القيامة. وشوف الفرق بينهم وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد الذي كان يتمنى أن يؤمن الناس كلهم، وكاد أن يهلك نفسه من الحزن إن في ناس مش مؤمنة، وعاتبه الله وقال: لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. اللي عايز يؤمن يؤمن، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. أنت هتهلك نفسك يا رسول الله عشان الناس كلها تؤمن؟ في ناس هتؤمن وفي ناس هتكفر، ليس عليك، لا عليك إلا البلاغ، وما عليك إلا البلاغ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيموت نفسه عشان الناس تؤمن، واليهود هتموت نفسها عشان الناس تكفر. شوف الفرق. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أيها المؤمنون وما يضلون إلا أنفسهم. محاولات الصد عن سبيل الله. هذه المحاولات كانت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مستمرة، مستمرة حتى إلى يومنا هذا. محاولات المستشرقين. المستشرقين دول يا أخوانا، عشان تبقى الدنيا واضحة، لما اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية وجات الخلافة الأموية وراء العباسية وراها العثمانية، واستطاع الإسلام أن يصل إلى قلب أوروبا. الدولة العثمانية ديت فتحت بلاد أوروبا أوروبية كثيرة جدا: المجر، ألبانيا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، كانت على أبواب فيينا في النمسا، موسكو، كانت اسمها ولاية موسكو الإسلامية، وكانت تؤدي الجزية إلى الخلافة العثمانية من 300 سنة. عشان نعرف تاريخنا الحقيقي، عشان احنا نعرف ان احنا لسنا صغارا، وأن دين الإسلام جعلنا كبارا فعلا. لما الإسلام قرع أبواب أوروبا واخترقها، أسبانيا كانت دولة الأندلس، وعرفوا ان السلاح والقتال ليس هو الحل في مواجهة المسلمين، لأنه واضح جدا انهم رجال حريصون على الموت، رايح يموت عايز يستشهد عشان يخش الجنة، كما كان يقول خالد لملك الروم: جئتك برجال حريصون على الموت كحرصكم على الحياة، جئتك برجال يشربون الدم. سيدنا خالد في احد الغزوات، ملك الروم عظيم الروم القائد، قال له: بص، انتوا كنتوا شوية عرب همج رعاع لا قيمة لكم، فجأة كده طلعتوا بلدكم جعانين وعملتوا صولة جياع وعايزين تحتلوا بلادنا، انتوا عايزين ايه؟ لكم مننا نبعت لكم ميرة واكل وشرب وعدوا في بلادكم. فسيدنا خالد اغتاظ من كلامه، فقال: لا والله، ما هذا الذي بعثنا، انما جئنا بلادكم لاننا قوم نشرب الدم، وسمعنا ان دم الروم من افضل انواع الدماء، فجئنا لنشرب دماءكم. شفت العزة. فلما كفار وأهل الكتاب واليهود والنصارى أقروا إن مش الحل معنا هو القتال، وإن الناس ديت بايع نفسها وبايع أرواحها لله عز وجل، رأوا أن الحل الوحيد هو أن يهدموا هذا الدين من داخله. فعندنا عدة حلول. لازم نفهم دينهم كويس قوي، دين الإسلام، وندرسه ونتعلم اللغة العربية عشان نعرف نجيب لهم شبه ونورد عليهم معضلات وأشياء مستحيلة وأشياء يصعب فهمها عشان نبوظهم ونلقي عليهم شبهات تفسد عليهم دينهم. اتنين، شهوات، افتح القنوات وافتح المواقع وافتح الدنيا كلها ليهم عشان يقعوا في الفواحش والمنكرات، لأن القوم إذا وقعوا في الفواحش والمنكرات جاءهم عذاب الله عز وجل. فطلع طائفة من الناس اسمهم المستشرقون، من اسمهم كده استشرق يعني طلب أن يكون من الشرق، يعني حاولوا كده يلزقوا نفسهم فينا. جم ناس من الغرب اتعلموا اللغة العربية كويس جدا، درسوا كتب الإسلام، درسوا كتب الفقه والشريعة والعقيدة والتوحيد، بل وأنتجوا إنتاجا. المستشرقين دول عملوا المعجم المفهرس للقرآن الكريم عشان يعرفوا يجيبوا كل حاجة في القرآن، وكل اللي عملوا ده كان هدفهم مش دراسة الإسلام لحبه، كان هدفهم بغض الإسلام ومحاولة لهدمه من الداخل. وعملوا فعلا بذلوا مجهود جبار وعملوا شغل كبير جدا، وبدأوا بقى يريدوا الشبهات ويمسخوا أجيال من المسلمين طالعين اسمهم مسلم لكن في الحقيقة هم أعداء. المستشرقين ما زالت محاولاتهم حتى الآن. زمان كانوا بنفسهم موجودين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وعاكفين على الكتب للنهار. معجم مفهرس ده من أكبر الإنتاجات اللي أنتجها المستشرقين، إحنا بنستعمله لحد دلوقت. فلما انتبه لهم في فترة الاستعمارات تركوا أجيالا خلفهم من الكتاب والفنانين والأدباء اللي هم أهل الكتاب اللي بيكتبوا دلوقتي بقى واللي ظاهرين في القنوات وفي الجرائد وغيره، ودعوهم إلى أن يتعلموا في بلاد الغرب، وخدوهم فريق كبير جدا من المسلمين راح يتعلم هناك واستشرب أفكارهم وأتى ليبثها في بلاد المسلمين. الشاهد أن حرب الدين منهم ما زالت قائمة إلى يومنا هذا. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، ومهما حاولوا أن يحاربوا دين الله عز وجل مش هيقدروا. حد يقدر على ربنا؟ من يستطيع أن يقاتل رب العالم سبحانه وتعالى؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهه. عارف انت كده من واحد عايز يطفئ ضوء الشمس ببقه، فكرها شمعة هينفخها تطفي. تخيل واحد عايز يطفي الشمس ببقه، ينفخ ببقه كده الشمس تطفي، فما بالك بنور الله عز وجل الذي عم الدنيا كلها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هيعمل ايه؟ والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. يا أهل الكتاب عتاب، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ليه وصلتوا للحالة دي؟ ليه وصلتوا للكفر والعناد والإصرار وانتوا تشهدوا من جواكم ان هو ده النبي فعلا، وان ده اللي ربنا يرضاه فعلا، وان ده الدين الحق ودي الشريعة الحق فعلا؟ ليه مصرين على موقفكم يا أهل الكتاب؟ لماذا الكفر والعناد والإصرار على عدم اتباع الحق مع أنكم تشهدون أن هذا هو الرسول فعلا بصفاته التي كانت في كتبكم؟ يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق يعني تلبسون وتخلطون الحق بالباطل. تخليط الحق بالباطل وتلبيسه على عدة تفسيرات. التفسير الأول، تلبسون الحق بالباطل، الحق إن هم مقرين أن النبي محمد هو فعلا الرسول، والباطل أنهم كتموا هذا الأمر في كتبه، قالوا لا مش هو ده وليست هذه صفاته عليه الصلاة والسلام وليس هذا هو النبي الذي بشرنا به. خلطوا الحق بالباطل بطريقة تانية، وديت مكيدة جديدة ومصيادة جديدة أوحاها لهم الشيطان في محاولاتهم لمحاربة دين الإسلام. ربنا عاتبهم وقال لهم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق اللي هو صفات النبي محمد. لو أهل الكتاب طلعوا قالوا لقريش هو ده فعلا النبي محمد ودي فعلا صفاته اللي كانت عندنا في التوراة والإنجيل، قد تكون خريطة العالم كانت ستتغير، الله أعلم. لكن عايز أقول إن قريش كانت كل شوية تسأل أهل الكتاب، يا أهل الكتاب وأهل العلم والأحبار، هو ده النبي اللي عندكم في الكتب؟ يقول لهم لا مش هو. شفت الكفر والعناد والكبر. وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ونختم بهذه الآية آخر مكيدة بدأ يتكلم فيها أهل الكتاب. مش عارفين برضو يهدموا الإسلام، عايزين نشكك المسلمين في دينهم، عايزين نورد عليهم شبهات طول النهار. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعوا. حل جديد خالص، احنا هنمثل عليهم نصا كده ان احنا امنا واسلمنا ونصلي معاهم في اول النهار، ونيجي اخر اليوم نكفر. وكان لسه حد الردة لم يشرع بعد، فيسألونا ويقولوا لنا انتوا ليه كفرتوا بعد ما اسلمتوا؟ نقول لهم بعد ما اسلمنا اكتشفنا ان دين غلط، وان ديننا اللي كنا عليه هو الصح، وان الذي يقول محمد يخالف ما في كتبنا، فكفرنا بهذا الدين. فيزرعوا الشك في قلوب ضعفاء الإيمان والناس اللي لسه مسلمة جدد، ويوصل الخبر ان احبار اليهود والنصارى اللي هم الشيوخ والعلماء لما دخلوا مع النبي محمد سابوه مشوا وكفروا به، وقالوا ان دينه دين خاطئ ودين مزعوم، وانه ليس هو النبي، بدليل ان احنا امنا وصلينا معاه وعشنا معاه، ومع ذلك كفرنا به بعد كده. شفت الشبهة والمكيدة وصل لحد فين؟ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم. اتفقوا فعلا على المكيدة دي، وقالوا أمروا عامة اليهود أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر من أول اليوم، ثم إذا جاء آخر النهار كفروا. فتسألهم الجهلة فيقولون ردنا عن ديننا ما اطلعنا عليه في الإسلام من نقائص وعيوب. اكتشفنا حاجات كتير أو غلط، ولقينا شبه كتير قوي، فلقينا الدين ده مش هينفع. فقد يؤثر هذا في بعض الناس ويكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد هذه الطائفة بقى موجود منها من المسلمين، يشككون الناس في دين الله عز وجل ليل نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من بني جلدتنا اسمهم مسلمين زينا ويتكلمون بألسنتنا لكنهم دعاة على أبواب جهنم. مسلم وينكر فرضية، مسلم ويعترض على نسك، مسلم وينكر صريح من القرآن. الجرائد والمجلات والقنوات ومواقع الإنترنت تعج بأمثال هؤلاء من يسمون علية القوم وطبقة الأدباء والفنانين والمفكرين والمؤلفين، كثير منهم دعاة على أبواب جهنم إلا من رحم الله عز وجل. يبثون الشبهات في دين الناس ليل نهار. الحجة دي والمصيادة والمكيدة دي بدأها أهل الكتاب في زمان النبي، قالوا حنسلم وآخر اليوم نكفر. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار الصبح، واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. وده يدل لك ليه ربنا سبحانه وتعالى شرع حد الردة في الإسلام، والناس اللي معترضة على حد الردة وبتقول إن لا إكراه في الدين، ويعني إيه واحد كفر مش عايز الإسلام نقتله؟ ربنا قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا أنت فاهم غلط، قبل دخوله الإسلام عايز يسلم يسلم، مش عايز يسلم هيدفع الجزية، رفض الجزية هيقاتل، مش هنجبره على دخول الإسلام، وده معنى لا إكراه في الدين. لكن دخل في الإسلام ما ينفعش يطلع. ليه؟ عشان اليهود كانوا واخدينها تكئة يشككون بها الناس في دين الإسلام، هتبقى بقى كل يوم واحد يسلم ويكفر ويسلم ويكفر، فيجرئ الناس على الكفر ويجرئ ضعاف الإيمان وضعاف القلوب من الناس انهم يكفروا بالله، ويشكك عوام المسلمين في دين الله عز وجل، فتحصل مفسدة كبيرة. فرب العالمين سبحانه وتعالى ما شرع حد الردة في الإسلام إلا ليكون يعني مانعا لهؤلاء أن يفعلوا مثل هذه المكائد بالإسلام، وأن كل يوم بقى واحد الصبح يسلم وبالليل يكفر، لا مش هينفع كده. ولذلك شرع حد الردة في الإسلام، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أحدهم إذا ارتد عن دين الإسلام يقتل، يستتاب الأول أنه يرجع الإسلام، أصر على الردة يقتل. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، على قول أي لا تطمئنوا ولا تسروا بأسراركم إلا لمن اتبع دينكم. اليهود كان في بعض الأحوال كده غلطهم وبدأوا يقولوا لقريش أن فعلا في صفات عندنا في التوراة توافق صفات النبي محمد ده، راحوا الأحبار اللي هم الكبراء بتوعهم يعني قالوا إيه اللي انتوا بتعملوا ده؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ إزاي تعرفوهم وتبيحوا لهم بأسرار التوراة اللي احنا مخبينها وكتمنها عن صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ستكون لهم حجة عليكم يوم القيامة. يوم القيامة لما يجي ربنا يشهدهم هيقولوا آه كانوا عارفين إن هو ده النبي ورفضوا يتبعوه. لكن لما نكتم الحقيقة ديت مش هيكون حد له حجة علينا يوم القيامة. شوف بيتعاملوا مع ربنا إزاي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اللي انتوا كاتمينه. عشان كده ربنا قال بعدها أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إيه المعاملة القذرة دي؟ كيف تظنون برب العالمين ان هو مش هيعرف اللي انتوا هتكتموه، وانكم لو كتمتم الحق ولم تتكلموا به هتروج على الله يوم القيامه وتعدي محدش هياخد باله وتخشوا الجنه. فما تقولوش للمسلمين صفات النبي في التوراه عشان ما يحتجوش بيها عليكم يوم القيامه فتخشوا النار. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اللي هم كاتمينه. ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم، لا تطمئنوا وتصدقوا وتسروا بأسرار اللي فيها صفات النبي في التوراة إلا لليهود اللي زيكم. فقال الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله. أنا مش عارف القلوب دي كيف تكونت والنفسيات دي كيف أفرزتها تلك هذه الأزمنة. نفسيات عجيبة فعلا والله أخوانا، نفسيات فعلا ملعونة كما لعنها الله عز وجل على ألسنة نبيه، نفسيات مريضة. انك تبقى عارف الحق وكتمه ومتخيل ان ربنا مش واخد باله وربنا مش عارف مش عالم سبحانه وتعالى عن ذلك. قل ان الهدى هدى الله، قل لهم يا محمد الهدى بيد الله. انا حاولت معكم كتير وجادلتكم وبينت لكم، لكن في النهاية انا مش هقدر اهديكم. الهدى هدى الله عز وجل. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. بس انتبهوا أن الله لا يضل قوما إلا إذا عاندوا وكابروا هم عن اتباع الحق. إن الله لا يضل قوما سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبين لهم فعلا، وبعث لهم النبي محمد ووضح لهم كل حاجة وألقى إليهم كل الآيات وكانوا عارفين وأصر خلاص أضلهم الله عز وجل بشؤم الكبر والعناد عن اتباع الحق. قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى أبو طالب عم النبي وسلم حاول محاولات وبذل بذل رهيب ليدرك عمه قبل أن يموت على الكفر ومات على الكفر. إنك لا تهدي من أحببت. مسألة إخواننا العناد والله حتى مش في الكفر بس، حتى جوه دين الإسلام المسلمين ساعات تيجي تنكر المنكر وتبين الواحد اللي انت عوضة حرام فيصر على هذا العمل عنادة. يا أخي الأغاني حرام يجي معلي الصوت، السجال حرام يجي مولع سجارة عنادا وكبرا. طب تيجي تناقش مناقشة موضوعية مش عارف يرد. طب يا ابني ربنا قال والنبي قال والأدلة بتقول، انت رضيك كده؟ طيب ماشي، طب ليه كده؟ هو كده عناد. ربنا سبحانه وتعالى أضل اليهود بعنادهم ده. العناد عن اتباع الحق كبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. دي ما فيهاش هزار، كله إلا الكبر. الكبر رداء الله عز وجل، العظمة إذاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. فاش زار منفعش تتكبر وتعاند وتصر على الغلط اللي انت فيه وانت عارف انه غلطان. فإن الهدى هدى الله. وفي ناس نزل لها القرآن شفاء، وفي ناس نزل لها القرآن أضلها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. القرآن برضو. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه. مع أن القرآن هداية، بس للكافر والمتكبر والمعاند القرآن هيضل أكتر بسبب شؤم عناده وكبره وإصراره على الباطل. فحتى أيها اليهود لو كتمتم صفة النبي في كتبكم فسيظهرها الله عز وجل، وسيبين على يده الآيات والحجج والدلائل، لأنهم ظنوا أنهم لو كتموا صفة النبي لن ينتصر ولن يذيع أمره صلى الله عليه وسلم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هنا على قولين، هل الكلام لليهود ولا الكلام للمؤمنين؟ اللي حيقول الكلام لليهود حيقول سياق الكلام: يا أهل الكتاب آمنوا في أول النهار وكفروا آخره، وما تقولوش أسرار التوراة إلا لليهود اللي زيكم حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، اللي هي النبوة على قول، أو المعجزات. بنو إسرائيل كانت فيهم النبوة وكانت عندهم المعجزات والآيات، فهم يحسدون العرب إن هم هتنزل لهم النبوة والآيات والمعجزات زي ما كانت نازلة على بني إسرائيل. أن يؤتى يعني حتى لا يؤتى أحد من الأمم مثل ما أوتيتم يا بني إسرائيل، أو يحاجوكم عند ربكم، وعشان ما يحتجوش على عليكم قدام ربنا يوم القيامة ويقولوا آه كانوا عارفين إن هو ده النبي ورفضوا. القول الثاني ان الكلام للمؤمنين، ان ربنا قال قل يا محمد ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، يعني اليهود حسدوكم لانكم اوتيتم النبوة ونزعت منه، واوتيتم الرسالة والهداية ونزعت منهم، فلأجل انكم اوتيتم ما لم يؤت بنو اسرائيل حسدوكم وتكبروا وعندوا وأصروا وخافوا أن تحاجوهم عند الله يوم القيامة فكتموا سر النبي في التوراة. ابن كثير بيقول فلا تظهروا ما عندكم من العلم، بنو إسرائيل بيتواصوا بينهم وبين بعض، فلا تظهروا بما عندكم من العلم بمحمد حتى لا يتعلموه فيمتازوا عليكم بالإيمان ويزيد إيمانهم بالنبي محمد، فتكون لهم حجة علينا وفضيلة علينا يوم القيامة، وإحنا شعب الله المختار، فتقوم لهم الحجة في الدنيا والآخرة. فقال الله قل إن الفضل بيد الله، النبوة ربنا يديها اللي هو عايزه، والهداية يهدي بها من يشاء ومن يستحق سبحانه وتعالى، والعلم والإيمان يؤتيه من يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، والله واسع عليم، واسع الفضل، عليم بمن يستحق. في ناس ما تستحقش وفي ناس تستحق، الله عليم بمن يستحق. يختص برحمته من يشاء، الرحمة مخصوصة لمن أراد الله أن يرحمه. الناس اللي بتعصي وتعاند وتكابر وتقول رحمة ربنا وسعت كل شيء، آه بس جهنم هتتملى. رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، آه بس في ناس هتعذب وفي ناس مش هترحم. والله عز وجل يختص برحمته من يشاء. وإن المؤمنين والمؤمنات كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الرحمة تكون بمن يستحقها، وإلا أمال اليهود والنصارى وعباد الأصنام يتعذبوا فين؟ وعصاة المسلمين، ثبت أن في عصاة للمسلمين ماتوا على الإسلام وهيعذبوا على قدر ذنوبهم ثم يخرجون، فالنار ستملأ، والله عز وجل أقسم أنه سيملأ الجنة ويملأ النار سبحانه وتعالى. فلا تغتر برحمته، نعم رحمته وسعت كل شيء لكن لمن يستحقها ولمن يرغب فيها ولمن يطلبها ويأخذ بأسباب الرحمة، يجي ربنا ويتوب ويندم ويراجع نفسه، مش متكبر ومعاند ورافض للحق ويقول رحمة ربنا كبيرة. هي كبيرة سبحانه وتعالى، رحمته كبيرة لكن بمن يستحقها، لأن رحمته اختص بها من يشاء، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعلا اليهود نفذوا المكيدة ديت، وفعلا بدأ بعضهم يؤمن بالنبي في أول النهار وراحوا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم كفروا من آخر اليوم. فأعلم الله النبي بتلك المكيدة وأنزل عليه جبريل بالآيات دي تقول له هم اتفقوا يعملوا كذا وكذا وكذا، فنبه النبي الصحابة أنهم سيصلون معكم ويكفرون في آخر النار، فحدث فعلا ما أخبر به جبريل النبي، ففسدت هذه المكيدة ولم تؤتي ثمرها اللي كانت اليهود يتوقعها. كلام مؤلم والله، وفعلا يعني تجارب مريرة، تجارب اليهود والنصارى قبل بعث النبي محمد، وإصرار وكفر وعناد وكبر وإخبار بالباطل وتكلم بلا علم. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا كل الحكايات دي والقصص دي عشان إحنا اوعى تبقوا زي ما كانوا عاملين، اوعى تتكلم بلا علم كما تكلموا، اوعى تفتي عن جهل كما أفتوا، اوعى تكابر وتعاند في الحق وانت عارف انه هو ده الحق، اوعى تفسد الدين، اوعى تفتح الباب لهؤلاء المفسدين اللي عايزين يضلوا الناس عن دينهم، اوعى تنجرف مع الدعاء على ابواب جهنم الذين لا يألون جهدا في صد المسلمين عن دينهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.